חייג. בוא נמשיך. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في قراءة المقدمة والتعليق عليها، وإن كان هذا الأمر لا يروق لبعض الطلاب وقالوا إنهم يرغبون في تركها والصعود إلى المقاصد من أول الأمر بدءا بكتاب الطهارة. فكتاب مثل هذا بهذا الحجم الأمر سهل في أن يكون 3 ساعات أو 4 ساعات في قراءة مقدمته وبيان بعض اصطلاحاته، وإلا فهذه المقدمة لو شرحت شرح كما ينبغي ويليق بها احتاجت أقل شيء إلى فصل دراسي. والمقدمات حينما يكتبها العلماء ويذكرون اصطلاحاتهم ييسرون على طلاب العلم في هذه الاصطلاحات التي ذكروها في هذه المقدمة، يسرون عليهم ويختصرون عليهم أشياء كثيرة جدا فيما سيأتي في ثنايا الكتاب. ولكن جبل بعض الطلاب على العجلة، يريدون النتائج قبل المقدمات، ولا يدرون أن هذه النتائج لا يمكن تحصيلها إلا بمعرفة تلك المقدمات. وبعض الطلاب يرى أن نظم هذه الكتب بهذه الطريقة عند أهل العلم من باب المشقة على الطلاب، بل قد يصل بالأمر ببعضهم إلى أن يكون هذا من العبث. وش وش المصلحة من نظم يطول بمثل هذه الطريقة ويصعب تحصيله على الطلاب؟ هذا يسأل ما الفائدة التي يقصدها العلماء الذين ينظمون هذه المنظومات الطوال مع ما فيها من تكلف في النظم؟ يعني إذا رأى في هذه المنظومات من الكثرة الكاثرة لدى أهل العلم، ألا يراجع نفسه؟ لو واحد نظم قلنا مسكين، هذا كلف نفسه وكلف غيره، لكن ما في فن من الفنون إلا وفيه عدد كبير من المنظومات المختصرة والمتوسطة والطويلة والألفيات والأرجوزات يعني هذا عبث من أهل العلم. سيأتي في قول الناظم: وعلما بأن النظم يسهل حفظه، وعلما بأن النظم يسهل حفظه وإحضاره في القرب في كل مشهد. يعني إذا حفظ نظما وأتقن حفظه، ما هو بتربيط، يسمونه تربيط بس مجرد ما يقنع نفسه أنه حفظ، مو بصحيح هذا، هذا مو بحفظ، يضيع هذا. لكن إذا ضبط وأتقن حفظه استمر معه إلى آخر حياته. والنظم وزنه وبحره يعين على استحضاره، لأنك لو نسيت كلمة لابد أن تعود إليها، لابد أن تعود إليها لأنه ينكسر النظم. فمثل هذا يعني على طالب العلم أن يعتني به، وإذا كانت حافظته لا تسعفه في المنظومات المطولة مثل هذا يعمد إلى غيره. نظم الزاد في 3000 بيت من بحر الرجل سهل جدا، يعني يدركه الطالب بسهولة. لكن لما قررنا هذا النظم لقوته وإمامة مؤلفه وجمعه، جمع بين المقنع والكتب الأخرى التي سيأتي ذكرها، وقفنا على قول الناظم: وما زال في أتباع أحمد في الورى نجوم بهم من ظل يا صاحي يهتدي. ما زال في أتباع أحمد في الورى، أحمد بن حنبل، نجوم بهم من ظل يا صاحي يهتدي، علماء كبار أئمة فحول، وتراجمهم مدونة ومسطرة في كتب الطبقات، طبقات الحنابلة وفي غيرها من كتب التواريخ والسير. وذكر مثالا لهم كحبرهم القاضي وأعلام صحبهم، كحبرهم القاضي وأعلام صحبه، فمن بعدهم من كل حبر مجودي. ولولا التطويل، ولولا أذى التطويل عددت بعضهم، وما صنفوا في من كل فن منضدي. وشهرتهم تغني لمن كان عالما، وها أنا يا هذا أعود لمقصدي. القاضي أبو يعلى من أئمة الحنابلة ومن مشاهيرهم، وترجمه ولده في ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة في ما يقرب من 40 صفحة، ثم بعد ذلك سرد الآخذين عنه وطلابه. ثم جاء ابن رجب في ذيل الطبقات وأكمل طلاب القاضي أبي يعلى. ولولا مثل ما ذكر الناظم هذا التطويل لقرأنا في سيرة القاضي أبي يعلى وعددنا بعض الآخذين عنه. فسيرة القاضي أبي يعلى موجودة في طبقات الحنابلة لابنه من صفحة 193 من الجزء الأول إلى 30 أو أكثر. إلى 31، يعني 40 صفحة إلا ورقة واحدة. وذكر شيء من اختياراته وعقيدته، وذكر أشياء طالب العلم يستفيد منها فائدة كبيرة. يقول: الطبقة الخامسة تتضمن طرفا من أخبار الوالد السعيد ومولده ووفاته، وهو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلى. كان عالم زمانه وفريد عصره ونسيج وحده وقريع دهره، وكان له في الأصول والفروع القدم العالي، وفي شرف الدين والدنيا المحل السامي إلى آخر ما قال. قد يقول قائل أن هذه مبالغة من الولد بالنسبة لوالده، ولكن الكل يشهد له بذلك، ومؤلفاته ومصنفاته تشهد بذلك، فهو بحق إمام من أئمة المذهب ومعروف بعلمه وعمله، والله المستعان. الحافظ بن رجب ذكر من وفيات السنة 107 من طلاب القاضي أبي يعلى، قال: علي بن أبي طالب ابن زبيبة البغدادي أبو الغنائم من قدماء أصحاب القاضي أبي يعلى، تفقه عليه. قال القاضي أبو الحسين: كان يدرس في الحريم بالمسجد المقابل لباب بدر، إلى آخره. في كلام طويل لابن رجب رحمه الله يذكر مناقب هؤلاء، ويذكر شيئا من اختياراتهم، ويذكر مؤلفاتهم. فمثل هذه الكتب، كتب الطبقات، تنفع طالب العلم. وتتميز كتب الطبقات، طبقات الفقهاء، بالمسائل النوادر، فهم يحرصون على أن يذكروا بترجمة كل من يترجمون له ما ندر من مسائله واختياراته. وهذا مثال في مسائل كثيرة. ومن الأمثلة التي تذكر في هذا الباب للمسائل العلمية ما يختلف فيه أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال عن الخراقي، وذكر سردها كلها، سرد جميع المسائل ما يختلف فيه غلام الخلال أبو بكر عبد العزيز، معروف مشهور. واستعرضنا قسما كبيرا منها في شرح الخراقي. وفي طبقات المالكية للقاضي عياض ترتيب المدارك مسائل كثيرة عن فقهاء المالكية، وأكثر من ذلك كله مسائل عن فقهاء الشافعية في طبقات السبكي. وقل مثل هذا في بقية المذاهب. فطبقات الفقهاء في غاية الأهمية لطالب العلم، يقف فيها على أندر ما عند هذا العالم المترجم من مسائل، والله المستعان. ولولا الإطالة كما قال الناظم ذكرنا شيئا منها. والإشكال في الطلاب أنهم يريدون الفائدة قريبة جدا. وإذا كان الخرقي أول متن من متون الحنابلة، متن صغير ومسائله ليست كثيرة، وأسلوبه ليس من الأساليب المعقدة التي تحتاج إلى وقت في حلها، مكثنا في شرحه 13 عاما. والأعمار بيد الله، لكن مسألة العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. ولولا أذى التطويل عددت بعضهم وما صنفوا من كل فن منضد، وشهرتهم تغني لمن كان عالما، وها أنا يا هذا أعود لمقصدي. بدل من أن نقول شهرتهم، لأن الشهرة نسبية، قد تكون مشهورة لمن عنده عناية، وكما على الأسف كثير من طلاب العلم لا عناية لهم بهذه الأمور، فيكونوا من جملة المغمورين لا المشهورين بالنسبة لهم. ويقولها ونقولها بكل أسى وأسف من صدود طلاب العلم عن القراءة في سير من تقدم، فيها العبرة وفيها العظة وفيها الفائدة. ولذلك ليس من العبث أن يكتب المؤلف في سيرة بعض الناس أو مجموعة من الناس هذه المؤلفات التي تأخذ من عمره ما تأخذ، ويتعب عليها تعبا شديدا. كم تعب الحافظ الذهبي على كتاب سير أعلام النبلاء؟ وها أنا يا هذا أعود لمقصدي، وقفت على نظم ليحيى بن يوسف على الخرقي المنتقى مع فردي. الصرصري أبو زكريا جمال الدين يوسف نظم الخرقي في 2774 بيتاً. الصرصري هذا كان ناظماً مجيداً، وأكثر نظمه في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي سنة 56 و600 بعد دخول التتار إلى بغداد وقصدوه، وكان أعمى فرمى واحدا منهم بعصاه فقتله، فقتلوه على إثر ذلك. وقفت على نظم ليحيى بن يوسف على الخرقي المنتقى مع فردي على الزيادات، فشوقني لما تدبرت نظمه فكنت لسمعي نظمه مثل منحدي، يعني منحدي حدا الشيء دفعه إليه ورغبه فيه. له فيه فضل السبق والأس أسه، ونحن على ما سن نبني ونقتدي. كل من اقتدى بأحد واقتفى أثره وشق له الطريق فالمقتدي من باب شكر من يستحق الشكر يمدح من تقدمه ويدعو له. ابن مالك يقول فائقة ألفية بن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، وهذا يقول له فيه فضل السبق والأس أسه، الأساس الذي بني عليه هذا الكتاب أخذته من ذلك النظم للصرصري. فالوزن واحد والاقتداء به ظاهر، لأن يعني من يقرأ في نظم الصرصري ويقرأ في هذا يجد نوع تشابه، بل ابن عبد القوي أشار إلى أنه ضمن نظمه نظم ابن عبد القوي كما سيأتي. ونحن على ما سن نبني ونقتدي، فنظمت مع نزر له باستخارة. ايش معنى هذا؟ هو الشيء القليل، النزر هو الشيء القليل، لكن معنى كلامه أنه أخذ من الصرصري نزل يسير، ولكن الذي يظهر أنه عند المطابقة أنه ضمنه شيء كثير. فنظرت مع نزر له باستخارة. يعني هو أخذ الزائد من الخرقي على المقنع، لكن الزائد من المقنع على الخرقي كثير. ها؟ المقدمة الآن نظمت قبل. وين؟ والله ما فيه ما يدل على هذا. كلامه صحيح، قد تكون نيته في أول الأمر أن يأخذ منه أشياء يسيرة ثم بدا له أن يستطرد. فنظمت مع نزر له باستخارة على مقنع الشيخ الإمام الممجد. الضمت ها؟ وش فعول محذوف منها؟ محذوف من الحرف. إيه. فعول يجوز حذفه. يجوز حذفه النون. ما يمنع يجوز ولو كانت الأولى، لكن المانع من وجودها لأنها الأصل فلتكن مشددة. شو نحتاج إلى؟ فنظمت مع نزر له باستخارة على مقنع الشيخ الإمام الممجد. موفق دين الله حقا وحبره، ألا ذاك عبد الله أعني ابن أحمد. تصانيفه تجلي في المخطوطات، تجلي بالياء، وفي المطبوع تجلو. تصانيفه تجلو القلوب عن الصدى، ولا تذهب الصدى عن القلوب. لكن المخطوطات كلها عن، نعم، تصانيفه، مخطوطات كلها تصانيفه بالهاء، بها كل معنى شائع غير مبعدي، يعني قريب، معاني شائعة ومعروفة ما يستبعدها الناظر والقارئ ولا يستغربها. فجازاه ذو الحسنى على حسن سعيه، فجازاه ذو الحسنى، الله جل وعلا، على حسن سعيه برضوانه تترى يروح ويغتدي، يعني في الرواح والهدوء في أول النهار وفي آخره. تلقيته عنه بواسطة الذي، يعني ما أخذه عنه مباشرة لكن أخذه عن الموفق بواسطة. تلقيته عنه بواسطة الذي تشد إليه الأعمالات لقصدي. الأعمالات النوق، قد يقصد بها السريعة الخفيفة. إمام الهدى شمس الشريعة وانتمى. لا مخطوطات وانتمى. إيه وانتمى يعني ها؟ شوف هكذا بالمخطوط. تصانيفه تجلي القلوب عن الصدى، فجازاه ذو الحسنى على حسن سعيه برضوانه تترى يروح ويغتدي. تلقيته إمام الهدى شمس الشريعة شمس الشريعة وانتمى. أبي عمر قطب الزمان محمدي. إيه وانتمى بالألف المقصورة، يعني نسبته ها شو يعني ينتمي إلى كذا. هو أبو عمرو، هو أبو عمرو صاحب الشرح، يعني انتمى يسمى بهذا الاسم الكامل بعمر قطب الزمان محمد. شو إيش قال عندك؟ إمام الهدى شمس الشريعة والهدى، لا تكرار تكرار، إمام الهدى وشمس الشريعة والهدى. على كل حال المخطوطات كلها كذا. قطب الزمان محمد. ها؟ هذا موجود في المخطوطات كلها. إمام الهدى، إمام الهدى. لا ما نمشي حنا إلا على أصل، ما تمشي إلا على أصل. قطب الزمان محمدي لقد يسر المطلوب في شرح مقنع وقرب للطلاب كل مبعد. من المقصود بهذا؟ ابن ابي عمر صاحب الشرح. لكن اسمه محمد؟ لا، عبد الرحمن. اي الا اذا كان محمود الخصال. او لعل على قوله وانتمى يعني انه ينتمي الى ابي عمر محمد، لانه ابن ابي عمر وليست كنيته ابو عمر، هو ابن ابي ينتمي إلى أبيه أبي عمر. قطب الزمان محمدي شارح المقنع شرح الكبير اسمه عبد الرحمن ابن خلاص انت عليش كان. إيه لا أنا أشكل علي كثيرا تسميته بمحمد وهو معروف اسمه عبد الرحمن، فيكون وانتمى يعني إلى أبيه قطب الزمان. لكن أبوه مشهور بالعلم؟ هو المشهور بالعلم، مشهور وعمه الموفق مشهور. إيه نعم. على كل حال إذا ما في حل إلا أن يكون المعنى انتمى يعني انتسب إلى أبي عمر قطب، لأنه ابن أبي عمر الشارح. نعم قطب الزمان محمدي. إنه ما أخذ عن أبي عمر، ها؟ إنه ما أخذ عن أبي عمر، لأن أبو عمر أكبر من الموفق. إيه لكن هو يقول أخذت عن الذي انتمى إلى أبي عمر، ابن أبي عمر. لذلك تعينت انتمى وبان معناها. ها الواسطة بين اي هو الواسطة، لكن منه ابو عمر ولا ابن أبي عمر؟ ابن أبي عمر عبد الرحمن، ما هو محمد الابن. ها وهو صاحب الشرح، وهو صاحب الشرح الكبير، صاحب شرح يلقب شمس الدين، يلقب إيه معروف. لقد يسر المطلوب في شرح مقنع وقرب للطلاب كل مباعد. يسر في شرح المقنع المقنع في جزء متوسط وشرحه بالشرح الكبير الذي هو بقدر المغني، هذا تيسير. تيسير للمعنى. ها؟ لعلها المقصود تيسير للمعاني في بيان الروايات وأدلتها. لكن نعود مرة أخرى، هل التيسير في البسط ولا في الاختصار؟ الأصل، الأصل أنه في البسط، ولذلك تجد المختصرات أصعب من الأصول. إحنا لو تقارن بين المقنع وبين الزاد، المقنع بلا شك، فيكون البسط من أجل زيادة الإيضاح هو التيسير. الاختصار الآن عندك مثلا تهذيب اللغة 15 مجلد، وعندك القاموس بحجم مجلدين منه، أيهما أيسر؟ تهذيب اللغة، لأنك تقرأ المادة وأنت مرتاح، ما تستجمع الذهن تعصر فكرك من أجل أن تفهم كما في القاموس. قل مثل هذا في المعاجم التي ألفت ابتداء في أول الأمر، أمرها أيسر بكثير من المعاجم التي جاءت بعدها، وإن كان فيها اعتصار واختصار وكثرة مواد، لكن الصحاح يعني اللي يقرأ فيه يقرأ كلام مرسل واضح وبين، لكن في القاموس تحتاج العصر ذهن لفهم المعنى. لعل أحسن الله عليك. أقول ولعل أحسن الله إذا تريد بقوله يسر المطلوب، يعني يسر عن المغني، المغني المطول. لا ما هو بخسر، ترى ما هو بخسر. لا، قد يقول قائل أنه عال على المغني، فكيف يمدح بما هو عال على المغني؟ لأن معلوماته تقرأ الصفحة والصفحتين، تقارن بين الكتابين بالحرف، وأشار إلى ذلك. ذكر أحسن الله إليك أنه استأذن عمه الموفق أن يشرح كتابه بكتابه، يشرح المقنع بالمغني، فرتب المغني على مسائل المقنع. لو تصورت أن الذين يحتاجون إلى شرح الزاد، هل رجوعهم في المسائل إلى المغني أيسر أو إلى الشرح الكبير؟ شرح كبير لارتباط الزاد بالمقنع لا بمختصر الخراقي. ولذلك الشيخ محمد رشيد رضا لما طبع الكتابين احتاج إلى أن يقدم ويؤخر، أن يقدم ويؤخر ليتطابق الكتابان في المباحث، لأن ترتيب المقنع يختلف، وإن كان في الجملة ترتيب الفقهاء واحد، يختلف عن ترتيب مسائل الخراقي. وأغنى عن المغني بتسهيل مطلب لمن يبتغي تحصيل مذهب أحمد، وأغنى بالشرح الكبير عن المغني الذي يستغني به يغتني. وأغنى عن المغني بتسهيل مطلب لمن يبتغي تحصيل مذهب أحمد، يدل من المنطوق أقوى دلالة أو أقوى دلالة، ويحمل في المفهوم حمل مؤيد، يدل من المنطوق أقوى دلالة ويحمل في المفهوم حمل مؤيد، ويمدح في دلالة المسائل بمنطوقها ومفهومها. الكتاب كتاب قالوا عنه، ولعله مختصر خليل، قال بعض المالكية أنه بمنطوقه يدل على 100,000 مسألة، وبمفهومه على 200,000 مسألة. دي مبالغة بلا شك. قريت الخليل وراك ما قريته، مذهبكم ها؟ على كل حال هذه لا شك أنها مبالغة، ويعني لو قيلت في القرآن نعم مختصر خليل، رغم أنه معتصر وفيه إشارات وتلويحات لأمور بيّنها الشراح، ولكن 100,000 مسألة بمنطوقه و 100,000 مسألة بمفهومه، هذا لو الشرح الكبير باعتباره 20 ضعف بالنسبة للمختصر خليل أو أكثر، يدل من المنطوق أقوى دلالة ويحمل في المفهوم حملا مؤيد، فلا زال محروس الجناب مؤيدا على رغم أعداء له، على رغم أعداء تمالوا وحسدي، فلا زال محروس الجناب مؤيدا على رغم أعداء تمالوا وحسدي إذا ما اعتراه طالب العلم والندى، تهلل مثل البدر وجه له ندي. جاءه الطلاب يسألونه مسائل العلم ويريدون أن يستفيدوا منه ويقرأوا عليه، تهلل. وإذا طلبوا الندى والجود والكرم كذلك، وهذه صفات العالم المؤثر. وبعض من يتصدى لتعليم الناس قد يضجره الطلاب فيضيق بهم ذرعا، ولذلك المطلب من الجانبين، من العالم أن يقول لمن أتاه يطلب العلم مرحبا كما في حديث أبي سعيد عند ابن ماجه، ويتسع له صدره، وأيضا من الطالب أن لا يضجر شيخه، لأن الشيخ بشر له ظروفه. إذا ما اعتراه طالب العلم والندى، تهلل مثل البدر وجه له ندي. فيا لك أصلا قد تثبت في التقى، ويا لك فرعا قد سما فوق فرقدي. الأصل أبوه محمد، ولا المؤلف الأصلي ابن قدامة الموفق، فيا لك أصلا يعني أبو محمد، يقصدون الجمع بين الأصل والفرع، أنه هو أصل وفرع، فرع للماضي وأصل للباقي. فيا لك أصلا قد تثبت في التقى، ويا لك فرعا قد سما فوق فرقدي. والفرقد النجم الذي يهتدى به، فرقد النجم الذي يهتدى به، يهتدي به السرات في الليل. أضاء لنا شمسا فأطلع أنجما، بهم نهتدي عند الخطوب ونجتدي. هو نفسه، هو يأتي، كل إنسان له أب وله ولد وله شيوخ وله تلاميذ بهذا المعنى. ها شو نناقش كلام قدامنا. فيا لك أصل قد تثبت في التقى، ويا لك فرعا قد سما فوق فرقدي. ها؟ فرع في المذهب والأصل لا سأل له. ذكره بأنه أصل، ذكر أصلا وفرعا، فهل هما لشيء واحد أو لاثنين، فرع وأصل، أب وابن أو شيخ وتلميذ؟ النخلة مثلا أصلها جذورها وفرعها قد يكون قصد أحسن الله إليك الأصل المغني والفرع الشرح ممكن، هذا اللي قلت أنا وما دامت احتمالات وكل احتمالات مقبولة نتكلم عن الشرح وعن المغني، يسر المطلوب في شرح مقنع وأغنى عن المغني بتسليم. أصل باعتبار ما بعده وفرع باعتبار ما قبله. لو كان يقصد اثنين ثنى في البيت الثاني مش كان قضاء آلم لو كان يقصد اثنين لكنه يقصد والله أعلم قال قضاء آلم أصل باعتبار ما بعده هو فرع باعتبار ما قبله. شنو أقول لك بالنسبة لشيوخ فرع، بالنسبة لطلابه أصل، كما أن الأب بالنسبة لولده أصل وبالنسبة لأبيه فرع. أضاء لنا شمسا فأطلع أنجما بهم نهتدي عند الخطوب ونجتدي. أضاء لنا شمسا فأطلع أنجما، يعني الشمس في كنيته، نعم كنيته شمس الدين. فأطلع أنجما يعني طلاب أو فوائد من الكتاب أو سميها ما تشاء، بهم نهتدي عند الخطوب ونجتدي. بدأت بذا يعني بهذا الكتاب بهذا النظم، بدأت بذا أولى جمادين سادسا وسبعين، يعني بدأ في جماد الأولى سنة 76 و600 وعمره 46، عمره 46 لو ولد سنة 30 630 76 سنة 46 سنة. بدأت بذا أولى جمادين سادسا وسبعين والستمائين فعددي، وفرغ منه في صفر سنة 83 و600، يعني 7 سنين تنقص يسيرا شهر أو شهرين، فرغ منه سنة 83 و600 أظن ذكره في آخر النهار. تجاوز حوليات سهيل. إيه وين؟ تفضل. الله أكبر الله. حي على الفلاح شريك له. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا واسلام دينا نبيا مع الجزء الثاني. ها؟ النظم الثاني من النظم. هذا ربي عارف. يقول رجاء دعاء من كريم كفيته، يعني يسرت له ما يريد من المسائل الفقهية. رجاء دعاء من كريم كفيته مؤونة حفظ الشاسع المتبدد، لأنه جمع كتب كثيرة فجعلها في كتاب واحد. ها؟ ومن فوائد النظم الزيادات، سيأتي ذكر الكتب المزيدة. رجاء يعني لماذا ألف؟ يرجو هذه الدعوة من ينتفع بكتابه. رجاء دعاء من كريم كفيته مؤونة حفظ الشاسع المتبدد، بدل ما يحفظ المقنع ويحفظ المحرر ويحفظ من الكافي ويحفظ من المغني ويحفظ من الغاية شرح الهداية، هذا آخر الكتاب. يقول وفي يوم الاثنين انقضت بعد ظهره لسبع تلي 20 من صفر زدي، وذلك في العام الثلاثة قبلها 860 كما ابتدي 683. وهو بدأ أولى الجماد الأول وانتهى صفر، يعني إلا شهرين، 7 سنين إلا شهرين. رجاء دعاء من كريم كفيته مؤونة حفظ الشاسع المتبدد وتحصيل نفع وادخار مثوبة. تحصيل نفع إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، ومنها علم ينتفع به، وهذا مثال. وتحصيل نفع وادخار مثوبة إذا انقطعت أعمال بر بملحدي، يعني بالقبر. وعلما بأن النظم يسهل حفظه وإحضاره في القرب في كل مشهد، وعلما بأن النظم يسهل حفظه وإحضاره في القرب في كل مشهد. وسميته عقد الفرائد فانظما بعقلك مع كنز الفوائد فاقصدي. ها؟ فوائد تكرار هذا. وسميته عقد الفرائد فانظما بعقلك مع كنز الفوائد فاقصدي. السوق الذي فيه، نقول في المخطوطات بدل الذي فيه الذكاء، وحطوا بالكم على معنى هذه الكلمة في هذا السياق. عندك أنت؟ ها؟ كل الأصول تقول الذكاء، أسوق الذكاء فيه فمهما فقدته ففكر ففي النظم البيان لمن هدي. يعني فمهما فقدت المعنى وحاولت وما بدالك شيء فكر، ومن الذي يستطيع ذلك؟ المتصف بهذا الوصف. لكن التركيب فيه أسوق الذكاء. أسوق الذكاء فيه فمهما فقدته ففكر فبالنظم البيان لمن هدى. ها؟ شو؟ فقد حاولت تفكر تبي المعنى ولم تجده، فهذا مش يحتاج إلى شيء من الذكاء الذي تتوصل بفكرك المتصف بهذا الوصف إلى المعنى تهتدي. شيء شاي الشيخ شايك لا يبعد. إيه لو بس إن لو إن النظم طاوعه لعل أسوق الذكاء ها؟ لعل أسوق يعني إنه يعمل الذكاء ويحرك الذكاء في طالب العلم. أسوق الذكاء فيه فمهما فقدته، يعني ففكر ففي النظم البيان لمن هدي. وقد أكتفي في ضابط بعمومه وأجمع ما بين النظائر فاهتدي. وقد أكتفي في ضابط بعمومه، عندك ضابط أو ضوابط وعندك قواعد، وهذه لا شأنها في تقرير العلم وبالذات الفقه. الضوابط القواعد أعم، تأتي القاعدة تنتظم مسائل كثيرة في أبواب الفقه، بينما الضوابط تنتظم مسائل في الباب. هكذا فرق بين القواعد والضوابط، ومن طالع قواعد ابن رجب يجده خلط بينهما. نعم. لا هو الإشكال النسخ كلها كالذكاء. لا ما اتفقت عليها النسخ، ما نقدر نسوي شيء. الذكاء مع التفكير يعني استعمل ذكائك. وقد أكتفي في ضابط بعمومه، يعني ما أفصل، يعني قبل كان في تقسيم. وقد أكتفي في ضابط بعمومه وأجمع ما بين النظائر فاهتدي. الجمع بين النظائر يزيد المسائل إيضاحاً، والاكتفاء بالضوابط والقواعد يحصر العلم لطالبه. ها؟ القاعدة يقولون في الفقه كله، والضابط في الباب. هكذا يقولون، والذي في قواعد ابن رجب يظهر أن أكثرها ضوابط أو كلها، كلها ضوابط ابن رجب، كلها ضوابط، بينما الأشباه والنظائر للسيوطي تجد الخمسة القواعد الكلية قواعد، ثم يأتي بعدها قواعد أغلبية، ثم تأتي الضوابط. وأجمع ما بين النظائر فاهتدي، يعني ميزة المعلم إذا شرح شيئا ومر عليه مسألة لها نظائر يوضح هذه المسألة بذكر نظائرها، وبهذا يتضح العلم، وبذكره الضوابط والقواعد ينحصر العلم. فالعلم بحاجة إلى لف ونشر، يحتاج إلى قواعد تضبطه وضوابط تحصره، وكما أنه بحاجة إلى نشر لهذه القواعد وهذه الضوابط. ولذلك تجد العلماء في كتب القواعد يذكرون هذه القواعد ثم يذكرون المسائل المتفرعة عنها. لقصد اختصار أو لإيضاح مشكل، لقصد اختصار أو لإيضاح مشكل. أحياناً المسألة مبسوطة تحتاج إلى شيء يجمع أطرافها، يجمع أطرافها لتنحصر في ذهن الطالب، أو لإيضاح مشكل. عبارة معصورة تحتاج إلى بسط وإيضاح، فالعلم كما هو بحاجة إلى الأول هو أيضا بحاجة إلى الثاني. فرب امرئ بالشيء للشيء يهتدي، فرب امرئ بالشيء للشيء يهتدي. مر علينا بروضة الناظر، يوم كنا طلاب، في مسألة الزيادة على الواجب، الزيادة على الواجب هل هي واجبة أو يبقى القدر الواجب هو المقرر والزائد عليه نفل؟ ويفرقون بينما إذا كانت الزيادة متميزة أو غير متميزة. ومثل صاحب الروضة كمن أدى دينارا عن عشرين، كمن أدى دينارا عن عشرين. المدرس في ذلك الوقت حار ودار، وكيف يكون الدينار عن عشرين؟ ما أدري. وإذا المقصود الزكاة، العشرين زكاتها نصف دينار، فمن دفع دينار عن العشرين هل النصف الثاني واجب أو سنة؟ ها؟ غير متميزة. في زكاة الفطر دفع كيس كامل، هل كله واجب ولا صاع منه واجب والبقية؟ هذه غير متميزة. نعم. أما إذا اشترى الكيس وكاله بالصاع وزعه على عدد من الأكياس بقدر ما فيه 15 كيس، لأنه يجي 15 صاع، فمعروف أن الواجب واحد منها والبقية نفل. أقول في حين لما تمر مثل هذه العبارة على طالب العلم كمن أدى دينارا عن عشرين، ويحصل مثل هذا التردد ثم يصل إلى هذه النتيجة، فتح له آفاق وأبواب. يعني إذا جيت والإمام راكع وقال سبحان ربي العظيم 3 مرات، أو قالها مرة لأن الواجب مرة، وأنت أدركته في المرة الخامسة أو السادسة أدركت الركوع، لكن أدركته وهو مفترض ولا متنفل؟ ها؟ متميزة ولا غير متميزة؟ إذن الأصل هو متنفل، لكن على القاعدة مفترض. وزدت عليه ما تيسر نظمه، وصل الوقت أربعة عشر وخمس دقائق قبل إذن ثلاث وسبعة عشر وزدت عليه ما تيسر نظمه وقيدت فيه بعض ما لم يقيد إلى آخره، لأنه زاد عليه زيادات من المحرر وغيره من الكتب التي سيذكرها. السلام ورحمة الله. في المكان وهذه في المكان. السلام ورحمة الله. تشويش على المتعبد ممنوع، ويتفاوت هذا المنع بحسب حكم هذه العبادة، إن كانت لفنا كره وإن كانت فرضا حرم.